الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها فساد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم اللهم صل على النبي ولا تحاضون على طعام المسكين يا راجل انت يا سني اطلع بالميه دي دلوقتي بقى وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليت وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول أهلكت جل عليك ربنا يكرمنا يديك الصحة والله يا شيخ حضرك يا شيخ ويصلح صوتك في عينيك حتى Allah.